لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم في دراستنا في الترم الأول خذنا النصف الأول من كتاب مذكرة في علوم القرآن للشيخ أحمد سلام، قلنا أن الكتاب على اختصاره جمع الموضوعات اللي هم في ثلاث علوم متقاربة جدا، علم في علوم القرآن وعلم قواعد التفسير وعلم أصول التفسير. وقلنا أيما لو تتذكروا في أول مرة تكلمنا فيها أن أحيانا تتداخل يعني هذه الأسماء، ولاقي حد صنف كتاب في قواعد التفسير وقايل في الموضوعات بتاعت علوم القرآن والعكس للتداخل الكبير بينهما. لكن احنا اجمالا عندنا في علم بيعرفني بكل العلوم المتعلقة بالقرآن، وده العلم اسمه علوم القرآن، وهو علم تعريفي بعلوم المتعلقة بالقرآن، والتعريف ده بقى تعريف وأصول. وأما العلم ذاته فبيبقى له كتاب، كل فرع من هذه الفروع بيبقى له كتاب أو كتب بتتكلم فيه، وده اللي احنا خدناه في الترم الأولين. بيبقى عندي فيه كتب بتتكلم عن أصول التفسير، ودي وقريبة جدا من أصول الفقه، يعني بمعنى قواعد في الفهم والاستنباط، وإن كان بتكون يعني أكثر الأمثلة ونحو ذلك مركزة أكثر على القرآن أكثر من السنة، وربما يكون في بعض الأمور يختص بها القرآن. يعني علم قواعد التفسير يعني غالبا تكلموا فيه على مناهج المفسرين وبعض القواعد أيضا الخاصة في هذا. فاحنا هو يعتبر القسم الاولاني من الكتاب كان في بيتكلم عن علوم القرآن، القسم الثاني بيتكلم على الامرين التانيين من جهة يعني قواعد التفسير واصوله. وفي المبحث القائم يعني اللي بعد ده ان شاء الله هو بيقول لنا كده ملخص لبعض القواعد بدون شرح او اسهاب، يمكن اعتبارها مرجع في هذا الباب. لكن الجزء اللي هو يعني ممكن الاقيه يعني مشترك بين الثلاث علوم دول فيما يتعلق بالتفسير، تعريف ما هو التفسير وطرق التفسير ونحو ذلك، وده المبحث اللي هنبتدي فيه النهارده ان شاء الله تبارك وتعالى. بيقول المبحث 15 طرق التفسير وقواعده. يقول المراد ببيان مصادر وقواعد التفسير القرآن وفق أهميتها وترتيبها، ويرجع في معرفة طرق التفسير إلى ما دل عليه الوحي من قرآن أو سنة وإلى طريقة الصحابة في ذلك. ده أبرز حاجة طبعا في المنهج السلفي. المنهج السلفي هو الرجوع إلى الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة. فأخص علم هنتكلم فيه على قواعد المنهج السلفي هو التفسير، لأنه احنا ممكن لا حد يقول ماشي احنا ما اختلفناش ولا نكاد نعرف أحد من المنتسبين إلى الأمة، يعني سواء يعني من أهل السنة أو من أهل البدعة، هينازع في مرجعية القرآن، لكن كيف سيفسره؟ دي القضية الجوهرية. إذن من أبرز مناهج المنهج، من أبرز معالم المنهج السلفي هو تطبيق هذا المنهج في تفسير القرآن. والقضية الأعم، واللي منكم متابع معنا درس الأصول بنركز عليها جدا، يعني إيه؟ إن نحن نريد أن نفسر كلام، لا هنا بغض حتى لو نتكلم على كلام البشر، على كلام أي حد، أنت تريد أن تفسر كلامه، فالمفترض أنك أنت تكون بتجتهد في أن تفهم كلام المتكلم على مراده هو، لا على مرادك أنت. وطبعا الهوى يجعل الإنسان عايز يفسر كلام المتكلم على مراده هو. أنت تقول لابنك مثلا يطلب أن هو يلعب شوية أو يعمل حاجة، تقول له طب خلص الواجب اللي معاك ده وبعدين نبقى ويكون في مليون قرينة على انك قصدك واجب واجبات كل المواد لما يفرغ منها، وهو يقوم خلص واجب المادة اللي هو فتح كراستها وقافل الدنيا ورايح يلعب ويتأول. وما ده التأويل، التأويل بالهوى. يقوم انت تيجي تقول له يقول لك مش انت قلت خلص الواجب اللي في ايدك؟ هو كان في ايدي واجب اللي ايه اخر صفحة دي في واجب العربي خلصتها، وانت كلامك كده. هو يعرف تماما انه مش كده، بس هو ايه، هو عنده هواء ان يفسر الكلام هذا التفسير. الأمثلة قد ممكن تضحكك لكن تبكيك بقى لما الناس تعملها مع كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. عشان ايه بقى؟ دايما في ضغط معنا هنا، في هوا. الهوا جاي منين؟ هنا عندنا الطفل عايز يلعب وفي نفس الوقت مش عايز يتقال عليه انه هو يعصي يعني امر والدي او بيخاف من العقاب او كذا. فكونه ان من الاول خالص يقول لا مش عامل، هتعرضه للعقاب جزما او على الاقل للذنب. فقلت طب خلاص بقى، يعني عايز العب مش عارف، يقعد لغايه ما ياخد عباره ويلاقي العباره قابله للتاويل. هو هنا لم يجتهد في ان يعرف مراد الاب من الكلام، هو مش عايز هذا المراد ده، هو ممكن يكون عارفه وعايز ايه يفر منه، هو اجتهد في ان يحمل الكلام على مراده هو. طيب هل ممكن حد كبير يعمل كده؟ مش حد كبير وبس، ده جماعات من الناس وعبر عشرات ومئات السنين ويعملوا كده، يعني بالتعبير البلدي كده يعملوا كده عيني عينك. يعني عيني عينك ازاي؟ هو الناس دلوقتي اللي هي بيكلمونا على الامور المتعلقة بالمرأة والحجاب وقواعد العلاقة بين الرجل والمرأة، بل انت شفتوا ناس ينتسبون الى تيارات اسلامية ممكن تكلموا على الشذوذ والاشياء الفواحش الكبائر المنكرة العظيمة. انت هو ده يعني ليس هذا الذي تعلمه، بل ممكن يكون مناقض لكلام هو صرح به، ولما بيجي الهوى يقوم عايزك تروح معاه. ممكن الهوى ده يكون مصلحة شخصية، وممكن يكون ما يتوهمه مصلحة للأمة، هو استواهم فاسد فعايزك تقول معاه اللي هو بيقوله. لا أصل ده موجود في القرآن، أصل ده موجود في السنة، أصل هو يجي عايز يهدم الولاء والبراء اللي موجود في يعني مئات النصوص، مش هنقول عشرات النصوص. ويقوم وهو نفسه ممكن يكون كان بيتكلم بيه في وقت من الأوقات، لكن لما بيزداد الضغط عليه يقوم يجيب أي دليل ويجعله كما لو كان هو الدليل الوحيد في المسألة، يفهمه بمعزل، يجعله هو المظلة العامة وكل ما عدا ذلك يؤول. مثلا قام سلم من جلالة يهودية وقال أليست نفسا، طب هو ضعه في سياقه، يعني حطه ضمن كل الأدلة الأخرى. لا هو هياخد ده ويحاول يعمل به يعني قواعد خاصة به وهكذا. فإذا القاعدة العامة إن أنت يجب لكي تكون منصفا أن تحمل أن تفسر كلام المتكلم على مراده هو. طب هو الكلام عندما يكون بين البشر نقول ومن باب أولى كلام الله عز وجل الله المثل الأعلى، المتكلم يريد من المتلقي أن يفهم. ما يعني هو الكلام جعل للتواصل، فهو يريد أن يوصل لك رسالة. فهو مثلا لما نيجي حاجة زي الحقيقة والمجاز، أنا عندي لفظ له استعمال شائع جدا واستعمال نادر. طب إذا أردت الاستعمال النادر كمتكلم، مش لازم أقول للسامع ما يبين أني أردت الاستعمال النادر؟ طب أنا لو قلت اللفظ وسبته ما قلتش أي إشارة، مش معنى كده أن أنا عايزه يفهم الاستعمال الشائع؟ طب لو جه هو عشان يعني له مصلحة أو له هوى أنه يفهم اللفظ على المعنى النادر ده ويحمله على المجاز، يقول مش أنت ساعات بتستعمله في هذا المعنى؟ طيب، لكن لما استعملته كنت إيه؟ بنبه بحاجة متصلة أو منفصلة بقرينة لفظية أو حالية، لكن في النهاية كان هناك ما يجعلك تحمل هذا الكلام على هذا. طيب اللي يجي بقى يقول ولا أنك ذات مرة أو ولا أنه في اللغة يمكن أن تستعمل هذه الكلمة بهذا المعنى، فأنا لي غرض بقى أحملها إيه على هذا المعنى في كل نص. نفس المثال اللي بنقوله على الطفل اللي هو قال ما انت ممكن يكون قصدك واجب الماده دي, ممكن يكون قصدك واجب كل المواد, وهو لم يفتش في مقصدك. ما لو يفتش يبقى هو كده بيعمل الصح, لو هو حتى اشتبه عليه الامر فبحث عن القرائن ونحو ذلك. لكن هي الفكره ايه, ان هو لا, هو عمال يريد ان يحمله على المعنى الذي يوافقه. يبقى اذا القاعده العامه في التفسير, تفسير اي كلام, انك يجب ان تحمل كلام المتكلم على مراده هو. ومن ثم فكلام كل متكلم اولى ما يفسر به كلامه في موطن اخر. هنيجي يعني كده في كل علم من العلوم تلاقي بدايته الاصطلاحات الخاصه بهذا العلم. لما اقول السنه في وانا حدرس علم الاصول معناها ايه, طب اقول السنه في دراسه العلم الحديث والعلوم الدنيويه كذلك. ليه؟ لان هنا بيقول لك خد بالك في هذا العلم, نحن عندما نقول واحنا ماشيين كده في الفقه نقول وهذا من السنه قصدنا, او هذا سنه قصدنا به المستحب, مع ان السنه في اللغه الايه؟ الطريقه. طب والشرع؟ لا, في الشرع الطريقه برضه. فعليكم بسنتي طريقتي, يعني هناخد الاحاديث ونسيب القران؟ لا, عليكم بسنتي يعني ايه؟ طريقتي. طب السنه في اصطلاح المحدثين, يبقى دي كده مساله اصطلاحيه اهي, ماشي؟ يبقى السنه في اصطلاح المحدثين ايه؟ مثلا كل وسط عن سلم القول او فعل او التقرير. طب السنه في اصطلاح الاصوليين درجه من درجات المستحب, اعلى درجات المستحب يسموها ايه؟ السنه المؤكده, ثم السنه, ثم المندوب, وهكذا. طيب يبقى ما ينفعش حد يجي يقول والله ما العلماء قالوا هذا الموضوع من السنه. هم قالوا من السنه قصدهم بيه ثابت بالسنه, ولا انه حكم التكليفي ان هو ايه؟ السنه وفق اصطلاحهم. ده هو النسل نفسه قال عشر من سنن الفطره. نقول له ما هو النسل كان بيستعمل كلمه سنه بمعنى ايه؟ طريقه. طب احنا جينا اصطلحنا على انها, ليه اصطلحنا على المندوب اسمه سنه؟ ده جزء راجع لان العلماء قالوا الامر يفيد الوجوب, كويس؟ اما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يامر به فيفيد الايه؟ الاستحباب. فبيقولوا فقالوا ان الاشياء التي جاءت في السنه انها كانت من سنه النبي صلى الله عليه وسلم, اي من افعاله دون ان يامر بها, دي هتفيد الايه؟ فغلب عليها هذا الاصطلاح. والاصطلاح ممكن يعمل قدر من التداخل, يعمل قدر من التداخل عند صاحب الهوى. اما من اللي عايز فعلا تبرأ ساحته ما بيلجأش للمتشابهات, ده هو فعلا بيحرص ويبذل كل جهده ان يصل الى مراد الله عز وجل منه ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم منه. ولو احنا في مسائل الخلاف السائغ, وهذا امر كما ذكرنا يعني يذهل عنه كثير من اللي بيقولوا الحل التقليدي المذهبي, طب ليه يا اخوانا؟ يقول بس عشان نضمن ان الاقوال كلها خارجه من بوتقه واحده واصول واحده, مش انا في مساله هاخد قول امام وفي مساله هاخد قول امام تاني, ويمكن هو هنا عامل بقول صحابي في المساله التانيه خدت قول الامام التاني اللي هو بيعملش بالقاعده ديت. قول له هونوا على انفسكم, انت مش بتقول المساله خلاف سائغ؟ طيب وانت بتيجي في الاخر لا بتقول من قلد اماما هيبقى في الاخر واخد قول سائغ فالتقليد هو الحل؟ طب ما انا بقول لك الاتباع برضه هيبقى حل افضل, لانه انا بقول لطالب العلم خليك جوه اقوال العلماء ما تخرجش براها, بس حاول تفهمها وتتبع ما يقع في نفسك وفق قواعد وأصول وليس تشاهي وهوى, أنه موافق للدليل. تبقى عملت إيه؟ طبقت قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم, وطبقت قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولم تجعل إماما إلا إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمنت من الانحراف لما أنت من الأول ما تعلمتش إلا من خلال الإيه؟ الأئمة. التاني اللي قاعد يقول لا ما تطبقش قاعدة الاتباع وما تطبقش قاعدة فاتقوا الله ما استطعتم وما تعملش وراح مديني في التقليد في الاخر قال اللي اختار سكة. طب انت كده انا هطمن ازاي ان ده هو دين الله؟ لك لا ما هو طالما انت بتقلد امام يبقى على الاقل قوله سائغ. طب ما احنا من الاول ويبقى حققت ايه؟ الاتباع. وحققت انه انت اجتهدت في ان تكون انت بنفسك بوفق قدراتك مطمئن الى ان ما تفعله هذا هو مراد الله عز وجل منك. دي في حد ذاتها عبودية عظيمة جدا. حتى في مسائل خلاف ساغ بقى لو الله يعني احنا بنقول الحق واحد ولكن لا نستطيع ان نجزم كل واحد عنده غلب الظن الراجح في المسألة كذا. هذا في حد ذاته عبودية خاصة في أن يفسر كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله عز وجل وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن ال- ال- ال- أي متكلم لما يتكلم على البشر وكلام الله عز وجل يعني ولله المثل الأعلى كلامه يفسر بعضه بعض. طول والله وش يا إما هو من الأول قاعد حط اصطلاحات إذا قلت كذا فمعناه كذا زي ما بيعملوا إيه في العلوم غالبا وإما أنه على الأقل الشائع في كلامي أو يكون الكلام واضح جدا إن كلامه هنا تفسير لكلامه هنا وبالتالي أول ما يفسر به القرآن الإيه؟ القرآن. وإن كان هي هنا كان بعض العلماء بقالوا نكتة لطيفة هنا لما بنقول التفسير الأثري ان هنقدم الاثار او الادله النقليه التفسير النقلي بيقول معظم تفسير القران بالقران تدرجه في انه كلام اهل العلم تخليه كلام الصحابه مش ايه مش ان ده القران. ليه؟ لانه في كتير من الامثله جه صحابي سئل عن ايه فقرأ لنا آية أخرى ما عنديش دليل قرآني يقول إن الآية دي هي تفسير الايه الآية دي. أمال مين اللي قال لي؟ الصحابي. يبقى ده أدرجه في تفسير القرآن بالقرآن ولا تفسير القرآن بآثار الصحابة؟ مسألة يعني لطيفة نكتة لطيفة ندركها بس في الغالب إذا يعني الصحابة طبعا عامة الأئمة فضلا عن الصحابة رضي الله عنهم عندما يقول ان الآية دي موضحة لهذه غالبا ما يكون الامر كذلك. لكن برضو بنفرق بين ان يكون لفظ الآية بينص على انه توضيح للآية الاخرى وده نادر جدا او فده هيكون اكيد من تفسير القرآن بالقرآن او عندنا حديث يسأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن آية فيفسرها بآية اخرى يبقى هنا ده تفسير قرآن بالقرآن ثابت عن طريق الايه؟ السنة. وإما من دون النبي صلى الله عليه وسلم هو لما جه يفسر قال الآية دي ايه؟ تشرح الآية دي فحنراعي أيضا أن هذا في درجة عمل لذلك المجتهد أو لذلك المفسر لما قال إن الآية دي بتشرح وتوضح ايه؟ الآية الأخرى. لكن عموما أول حاجة نقول ان آية القرآن يشرح بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا. اللي يلي ان احنا نقول تفسير القرآن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم او تفسير القرآن بالسنة سواء يعني القولية او العملية ثم تفسير القرآن بأثار الصحابة. يمكن أشرنا في مناسبات أخرى لكلام الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في قضية التفسير وهو مدخل رائع جدا. أولا فهمنا يعني كيف نشأ علم التفسير وفهمنا حتمية تفسير السلف. احنا اتفقنا ان يعني في عرف اللغة العربية وكل اللغات انه قد يوجد أهل فن ما أو علم ما يضعون اصطلاحات خاصة بهم، وبالتالي حينما تفسر نصوصهم وتفسر أقوالهم نتعامل مع النص على أنه نص لغوي، ولكن بعض مفرداته لها معنى خاص ما برجعش فيها للمعجم اللغوي، برجع فيها إيه؟ للتعريف الخاص بالمتكلم. تمام، دي قاعدة عامة أنا عندي في زي ما اتفقنا العلوم الشرعية، العلوم الدنيوية، علوم الطب، الهندسة، كل أي كتاب بتقرأه هو في الآخر بتتكلم على نص لغوي مكتوب بلغة ما، لكن القضية أنه جواه مصطلحات ما برجعش فيها للمعنى اللغوي العام، برجع فيها إيه؟ لأهل هذا الفن. فدي القاعدة العامة. يبقى إذن لما أجي أفهم القرآن، الله تبارك وتعالى قال إنا أنزلناه قرآنا إيه؟ عربيا. يبقى هفهم القرآن إيه؟ بلغة العرب. طب حلو، ما عندنا ناس يقولك روح على طول خلاص مش محتاجين بقى إيه كل اللي بنقوله ده. لا، في قضية، ما هو أنت ما كتب الطب كتب عربية، لو افترضنا كتاب بالعربي، يعني كتاب هندسة بالعربي، ده كتاب عربي، كتاب محاسبة بالعربي، انت بتروح تاخد الكتاب كده وتروح على المعجم يستحيل تفهمه، او لو فسرته هتأتي بالايه؟ بالعجائب. طيب، اما ايه القضية هنا؟ قال ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر ما لا بد من تفسيره مما مراد الله عز وجل منه ليس المعنى اللغوي العام. عرفنا يعني ايه صلاة، يعني ايه زكاة، يعني ايه صوم، يعني ايه حج، يعني ايه ايمان. قضية الايمان قضية يدور حولها جدل كتير، لما يجي فدي ويقولوا لا احنا هنرجع للغة. طب انتوا رجعتوا في تعريف الصلاة للغة، في تعريف الزكاة للغة، هنا يقولك ايه؟ لا، ما هو ان انزلنا قرانا عربيا. نقول له ما هو في الصلاه نفس القران اللي قال واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، انت لما جيت تفسرها قلت ايه؟ هترجع للتفسير الشرعي. ودي قاعده عامه جدا، انت المتكلم اذا كان قد بين لك انه يستعمل الفاظا معينه في معاني معينه وجب حمل هذه الالفاظ في كلامي على هذا الايه المعنى. قال لك بس انا كان عندي في المرحله الاولى النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الصحابه القران ثم يفسر لهم جزءا منه. الجزء ده بنلاقيه فين لما نحب نرجع له؟ هنلاقيه في كتب التفسير المسنده اللي هي كانت اول نشاه علم الحديث اصلا، نشات عشان ايه؟ عشان تخدم علم التفسير. وبنلاقيها في كتب السنن وغيرها، بنلاقي كتاب التفسير. كتاب التفسير ده بلاقي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شرح فيها آيات أو فسر فيها آيات، يبقى ده تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. هل نقدر نروح للغة من غير ما نعدي على ده؟ لا. طيب خلاص، يبقى الباقي فين نرجع فيه للغة؟ بس خد بالك، ده احنا لسه قايلين دلوقتي مثال بسيط جدا جوه نفس البيئة. يعني انا بتكلم على كلام شرعي، وفوجئت ان كلمة سنة عند العلماء الشرعيين خدت معنى غير اللي كان في خطاب الكتاب والسنة. اذن اللغة بتتطور وبيطرأ عليها تعديل، لفظ بيستعمل في معنى وبعدين يهجر، لفظ بيستدعى. فها يبقى أنا هفهم القرآن، عندي قسم هفهمه بشرح النبي صلى الله عليه وسلم. طب الباقي عايز أفهمه بلغة قريش عند نزول القرآن، صح؟ لأن اللغة لازم أخد لقطة معينة أقف عندها، لا ارجع قبلها ولا بعدها. طبعا يعني اكيد هبقى عارف اللغة يعني، لكن الاشياء لما الاقي لفظ تغير استعماله عبر تاريخ هذه اللغة، يبقى انا عايز اعرف معناه امتى؟ في زمن نزول القرآن. مين يقول لي الكلام ده بقى؟ الصحابة. يبقى لا مناص من تفسير الصحابة. يبقى انا عندي تفسير القرآن بالقرآن ده خلاص معروف تلقائيا ان يعني كلام اي متكلم نتكلم يعني وهذا في كلام الله عز وجل اولى يفسر بعضه ايه بعض. الامر الثاني ان الله عز وجل امر النبي صلى الله عليه وسلم ان ايه ان يبين للناس القرآن ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم ضروري جدا. طب لو شلناه الاقي نفسي الفاظ حفسرها بمقتضى لغوي بينما هي لها تفسير خاص لا يجوز ان يفسر الا به. طيب ده جزء الباقي حنفسره لغه مش احنا الصحابه رضي الله عنهم. من هنا نشأ علم التفسير. يبقى التفسير في زمن الصحابه من الذي كان يفسر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يفسره للصحابه. طب هم فها لو جمعنا ما ورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير هو ده هو ده. طب هم فهموا الباقي؟ فهموا الباقي طبعا بالتطبيق العملي ده جزء من النبي صلى الله عليه وسلم وبأن هذه لغتهم. طب لما جيهم ينقلوا الكلام للتابعين محتاج ينقل القرآن نفسه ده واضحة ما فيهاش كلام وينقل ايه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. وطبعا السنة كلها كبيان عملي له. وكمان محتاجين يعملوا ايه؟ يشرحوا لهم الالفاظ اللي كانت بلغة قريش وبدأ التابعين اللي جايين من كل قبائل العرب وبعضهم من العجم اللي أسلموا بدأوا يبقوا الالفاظ دي مش واضحة عندهم او مستعملة في غير الباب بتاعها. فبقى تفسير الصحابة رضي الله عنهم ضروري ولازم يبقى جنب تفسير ايه النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء لما جيهم يتتبعوا تاريخ التفسير وجدوا ان التفسير اللغوي لم يتم بشكل جيد الا في عصر ايه التابعين كمان. لان كان لسه التابعين معظمهم يا اما عرب اقحاح يا اما من الموالي يعني انصهروا في البيئه العربيه وصاروا فيها يعني يتقنوها اتقانا شديدا فما كانوش بيسالوا كتير كانتش بتقف معاهم حاجات ايه كتير. هم بقى اللي تولوا بعد كده لتابع التابعين. وبعد كده جاء مرحلة جمع الكلام ده كله ادراكا ان الاجيال الجديدة عايزة القرآن تفسير زائد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لا زائد تفسير الصحابة لا زائد تفسير الايه التابعين لا بل غالبا احيانا انزل كمان لايه لتابع التابعين. وكل ده خد بالك ما فيهوش الاستنباطات الكتير. احنا انا بنتكلم على التفسير اللي هو لو انا عايز اعمل حاجة كده شبه مثلا التفسير الميسر اللي هو الجملة اشيلها واحط قدامها ايه جملة قدها بالظبط بس ان كان لفظ غير شائع في زماني دلوقتي اقول انا في زماننا بنقول ايه على اللفظ ده. وان كان تركيب غامض شوية في دلالته اقولها بتعبير ايه مفكوك شوية يبين دلالة هذا الايه ده التفسير. طب كل ما عدا ذلك فوائد من القرآن فوائد عقضية فوائد فقهية فوائد تربوية قل ما شئت ده دلالة. انا الاول التفسير اللي هو معرفة معنى منطوق الآية كل ما عدا ذلك ايه شرح اضافي على خطوة التفسير ده. وده اللي الاقيه يعني عشان كده الاقي الكتب المتقدمة مسندة كلها اثار وصغيرة ما هو ده الايه ده التفسير. واللي في العصور المتأخرة بلا شك مشروع زي التفسير الميسر وزي المختصر في التفسير مشاريع رائعة جدا لا يستغني عنها طالب في علم التفسير مبتدئا كان او منتهيا. ليه؟ عيني على طول على منطوق معنى الآية أبص في الكتب الكبيرة، ابن كثير، ابن جرير، القرطبي، كل الكلام ده، هلاقي المعنى ده بس تايه وسط ايه الاثار اللي بيذكرها. لكن هو مهم جدا ان يعني كطالب او كمدرس الاول اعتني جدا بايه منطوق الآية، بس بعبارات زمان اللي انا بفسر فيه. ولذلك مثلا عندي التفسير، ايسر التفسير للشيخ ابو بكر الجزائري، مشروع رائع جدا برضه. من جهة ايه؟ هو الطريقة اللي بتاعت كتب المدارس يعني البسيطة للغاية، اللي البعض ممكن احيانا يشوفها اسهل مما ينبغي، بس طريقة الفصل انه بيقول معاني المفردات. انا هاخد 3 4 ايات، عندي مرحلة معاني الايه المفردات، المعنى الاجمالي للآية اللي انا بقول المنطوق الآية على بعضه لو انا بعبر عنه باسلوب يفهمه اللي انا مألف الكتاب عشان خاطر، ثم ما يستفاد من الآيات، يقول بعض فوائد ايه العقدية او الفقهية. وضوح هذه المراحل او المستويات الثلاث من التفسير من الأهمية بمكان لدى طالب علم التفسير. ولو انا الكتاب اللي بدرسه مش عامل كده، لازم انا رتبها في ذهني كده. هو انا الاول عرفت كل كلمة على حدة ولا لا؟ والامر الثاني، لو انا عايز اشرح الآية مش استفيد منها فوائد، اقول معناها ايه. انت ممكن يعني يكون عشان يعني طبعا معظم الناس اللي بفضل الله بتقرأ القرآن وبتدرس كتب العلم ممكن ما تلاقيش الامر ده، بس عموما ابقى مطمن ان انا مفيش آية مش عارف معناها الاجمالي. اللي انا اقول ايه المعنى المذكور بعبارة تقريبا مكافئة في نفس عدد الالفاظ، بس بالفاظ اكثر شيوعا واساليب اكثر شيوعا. بعد كده ما يستفاد من الآية، تمام؟ يبقى انا عشان نفسر عندنا تفسير القرآن بالقرآن، لأن الكلام الله عز وجل يفسر بعضه بعضا، بل بنقول الكلام كل متكلم كده. الحتة دي هلاقي فيها درجة ايه درجة التصنيف الدقيق قوي كان المفروض انقلها للمرتبة التالتة، لأن احنا جه حد سأل الصحابي عن آية فقال له يفسرها آية كذا، فبقى هنا يعني من جهة ان الآية تفسر الآية، لكن من الذي قال هذا؟ فهذا كان عمله هو في التفسير، يبقى لكن ما فيش مشكلة، صنفناها هنا. لكن طبعا اعتبار درجة رتبتها في انها قاطعة في معنى الآية ام لا، ده حيفرق شيء. يبقى تفسير القرآن بالقرآن، ثم ضروري جدا بالسنة اللي هي وضحت معاني في القرآن، ولا يجوز قطعا ان انا ارجع للغة دون هذا. وبعدين اللغة خدت بقى كذا مستوى من الايه من الشرح الصحابة، يبقى تفسير الصحابة هنعتبره في مجمله او في اغلبه تفسير لغوي، لكن بيشرحه للتابعين ما استشكل عليه. وتفسير التابعين في معظمه كذلك، وتابعي التابعين كذلك. جه تدوين بقى علم التفسير المسند، كل ده بقى ده علم التفسير. نما مع كده تدوين اللغة، الأمة عشان تحفظ شوف علوم كتيرة جدا نشأت لحفظ الدين. لما لقينا اللغة بتتطور كده، العلماء عملوا ايه؟ راحوا دونوا اللغة في نفس التوقيت اللي دون فيه التفسير. يبقى انا كده اجي بقى العصور اللي جت بعد كده عنده التفسير الأثري أو النقلي اللي فيه تفسير القرآن بالقرآن، ده هيلاقيه غالبا في مراجع مستقلة أو هيلاقي بعضه من إرشاد الصحابة. وبعدين التفسير الأثري هيلاقيه في تفسير الصحابة والتابعين وإيه وتابع التابعين. ولو اللغة دي أشكلت عليه بقى، آخر اللغة دي بتاع تابع التابعين، هيقوم راجع لإيه معاجم اللغة اللي بتقوله متزامنة برضو مع هذا الامر، عشان لو انا طرأت على اللغة بتاعتي انا بقى بعد كده كلام غير اللي قاله هؤلاء. طيب ال- ال- ال- ال- هنا ده الترتيب اللي يقدم اولا. تمام. لكن لو تلاحظ تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، او يعني لما اجي لان في سؤال حول هذا الموضوع، هو لما اجي مثلا انا في الفقه وعايزين نقول الصيام مثلا، ماشي، الصيام لغة الامساك، وشرعا هو امساك مخصوص عن اشياء مخصوصة في زمن مخصوص بنية ايه؟ مخصوص. تفتكر الترتيب الذهني اللي يبني المسألة في مخي ابتدي بالتفسير اللغوي ولا بالتفسير الشرعي؟ اللغوي. وعموما المسألة دي يعني فاش مشكلة قوي، لكن عموما هو القضية ايه؟ انا عايزين نعرف الناس اللفظ ده استعماله اللغوي. لما الشرع امرنا بعبادة مدارها على الامساك، فكان اوفق لفظ لغوي يعبر عن هذه العبادة هو ايه؟ الصوم. ولكنه اينما ورد في خطاب الشارع احمله على ايه؟ الصوم المخصوص وليس ايه؟ اللغوي. الا لو كان هناك قرينة، هيبقى هنا الاصل عندي الصيام بالمعنى الشرعي. الا لو مثلا اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا، تقول ايه؟ امساكا عن الكلام. الله، احنا عندنا امساك عن الكلام؟ لا، هنا بمعناها اللغة. طب ايش معنى؟ لانه تعذر حملها على المعنى الشرعي، او لانه صرح به فلن اكلم اليوم انسيا. يعني هو كلمة الصيام طالما احنا استعملناها بمعنى هذا الامساك المخصوص، حذفت من اللغة اصلا انها تستعمل معنى الامساك بصفة عامة؟ لا. لكن عندما يتكلم، عندما يأتي الكلام في الكتاب والسنة، بل عندما يتكلم في كلام من اهتماماته شرعية ويقول صيام ويسكت، يبقى قصده الصيام ايه؟ بقى هو ده الاقرب الى الذهن. طب ان اراد استعماله بالمعنى اللغوي العام، هو كمتكلم سيكون الكلام يعني يوصف بالعجز والضعف لو انه اراد الصيام بمعنى الامساك معناه العام وما قالش قرينة، يبقى لازم هتأتي الايه؟ القرين. يبقى معنى هنا في ترتيب يعني تفسير القرآن بصفة عامة، وانا كدارس يعني مع اي لفظة هنقول معناها اللغوي، لان ده المعنى اللي بيبقى غالبا بسيط واللي ممكن الاقيه في القرآن وفي غير الايه؟ القرآن. وبعدين هقول وهو في القرآن مستعمل بذات المعنى، او اقول وهو في القرآن مستعمل بمعنى ايه؟ اخر. يبقى إذن عادة العلماء في الشرح إن هم بيقدموا ذكر المعنى اللغوي دائما كنوع من الترتيب، يعني وجدوه أفضل، لكن مش عند مش إنهم بيفسروا اللفظ لغة بما رغم إن هو له تعريف شرعي مخالف. لا، إحنا يبقى المقدم هو الإيه؟ التفسير الشرعي. طالما بتكلم على نص شرعي، انما لو بتكلم في علم من العلوم، لا، زي ما قلنا كده هتقابلني كلمه السنه انا وهذا سنه، هيبقى الاقرب انه يريد بها ايه؟ انها مستحب، الا لو صرح بغير هذا طالما ده كتاب فقه او كتاب اصول. يبقى اذا ديت ده القدر. طيب، يبقى هنا يقول في هذا المبحث، احنا برضو دايما بنحب يعني ندي يعني شرح مش مقيد قوي بألفاظ الكاتب، تبقى القضية واضحة عندنا وبعدين نقرأ الكلام. قل المراد بيان مصادر وقواعد تفسير القرآن وفق أهميتها وترتيبها، ويرجع في معرفة طرق التفسير إلى ما دل عليه الوحي من قرآن أو سنة وإلى طريقة الصحابة في ذلك. يقول أولا تفسير القرآن بالقرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. يقول وتفسير القرآن بالقرآن لابد فيه من مراعاة النظر في تفسير السنة له. مش كده قلنا تفسير القرآن بالقرآن هو نوع من النظر سينسب إلى قائله، إلا ما كان نصا صريحا. فإذا كان طبعا أعلى حاجة في تفسير القرآن بالقرآن اللي هي جاءت في السنة، إن الإسلام يقول إن هذه الآية تفسر تلك، ثم يليها يبقى اللي هو جهد الإيه الصحابة ثم التابعين ثم التابعين. قلنا تفسير القرآن بالقرآن لابد فيه من مراعاة النظر في تفسير السنة له وتفسير الصحابة أهل البيان، فما كان من هذا النوع موافقا لتفسير السنة أو فهم السلف الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الصواب الجدير بالاعتبار والحق الحقيقي بالاتباع، وما كان سوى ذلك فهو اجتهاد خاطئ. ده احتراز من يجي واحد من المتأخرين يقول مش انتوا بتقولوا أول حاجة تفسير القرآن بالقرآن، طب ايه انا شايف ان الآية دي بتشرح دي او الآية دي بتقيد، لا انت بتشوفش. احنا كما ذكرنا يعني القرآن انزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم واوكل له البيان ثم جعل ثم اخبر انه قرآنا عربيا لنرجع في بيان ما لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم الى قواعد اللغة، ثم قال عن الصحابة رضي الله عنهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يبقى هم اللي عملوا هذا إيه البيان ونقلوه لنا على الطريقة التي ذكرناها. يجيش حد بعد كده يقول لا أنا شايف الآية دي شرحت الآية دي، لأن ده رأيه هو. يقول لك طب خلاص الصحابي اللي قال إن الآية دي شرحت الآية دي رأيه هو، لا بأس، ده الأدق فعلا، ولكن عمل ده فهم للقرآن اللي تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو مقدم على فهم غيره. يقول ذلك أن بيان السنة للقرآن وكذلك بيان الصحابة أصل ضروري لسلامة التفسير وصحته، والتفسير بعيدا عن هذين الأصلين من أسباب الانحراف والتحريف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة فمن عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في هذا بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم كانوا أعلم بالحق الذي بعث الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. هذه مسألة مهمة جدا، يعني ربما ذكرنا أهل البدع عندما يخالفون طريقة السلف يحاولوا أن يعتذروا بكلام فيه سوء أدب وإن بدا في مظهر منمق، فيقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، أو بصفة عامة كل من أراد أن يخالف السلف يقول السلف شغلهم الجهاد عن التدقيق في فروع الدين وتفاصيله. فطبعا هذا الكلام في النهاية فيه تجهيل للصحابة رضي الله عنهم، وأنهم حملوا النصوص دون أن يفهموا معناه أو فهموها خطأ. يعني بعض المتأخرين قد يتجرأ ويقول أن فهم الصحابة خطأ، معظم الأشاعرة وغيرهم لا يقولون هذا، بس يقول إيه هم سلموا أو فوضوا بمعنى لم يفهموا، ما هي في الآخر كده معنى، يعني فوضوا يعني كانوا بيقروا الآيات لا يفهمون معناها، وإن جيل المتأخرين يعني احتاجوا أن يفهموا معناها عشان الشبهات وعشان المعتزلة، والمعتزلة دخلوا في هذا الباب عشان يردوا على الفلاسفة، فيعني وجدوا ان بعض النصوص ظواهرها يعني توهم باطلا فيما يظنون، فهم اخترعوا تأويلات. وما فيش حد من الأشاعرة اللي هم يعني يحترمون عقولهم وعقول المتلقين عنهم يزعمون ان ما يقولونه هو كلام السلف اطلاقا. يعني من أول غزالي رحمه الله كأحد كبار المنظرين في المرحلة الوسيطة في أو يعني الانتقال المذهب من كونه يعني اجتهادات يعني فردية إلى أنه يشيع ويرتبط بالمدارس الفقهية حتى ذاتها، هو بيعترف أن هذا ليس إيه منهج السلف، وأنه هو بيلجأ إليه يعني فقط كضرورة من وجهة نظري، وهي حتى في على هذا الاعتبار وجهة نظر خاطئة، كضرورة للرد على الفلاسفة وغيرها أو تثبيت الإيمان لدى من يتشكك، لكن ما بيعترف هذا ليس منهج السلف. بنقول لا، السلف كان لديهم الفقه الدقيق، وكان يعني لم يقبلوا قط أن يحشوا عقولهم بمتناقضات أو بأمور تناقض العقل، والأمثلة على هذا كثيرة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر أخاك ظالما أو مظلوما، الصحابة ضل عنهم عملوا كما يدعي المتكلمون، قالوا سمعنا وأطعنا وأخذوا الكلام مع أن ظاهره يعارض يعني قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا وعدلوا هو أقرب للتقوى، أم سألوا. إذن ده يرد الفرية اللي بتقول ان الصحابة غلب عليهم الأدب فلم يسألوا، ان الصحابة غلب عليهم التسليم، ان الصحابة انشغلوا بجد كل هذه افتراءات، بل ده هم فورا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بانه، وسألوه سؤال من يدرك تماما انه يستحيل ان يأتي الشرع بالمتناقضات، فقالوا يا رسول الله ننصره ان كان مظلوما، فكيف هم متأكدين ان هو طبعا هنا ما عندوش مشكلة انه محتاج يراجع السند او نحو ذلك، صح؟ انه سمعين الكلام من السلام مباشرة، فاذا هذا من الدين جزما. احنا بالنسبة لنا ممكن نقول خطوة اولى، طب نراجع كده ايه الكلام المنسوب للشرع هل هو فعلا، يبقى خطوة اولى هم متأكدين ده من الدين، ومتأكدين ان الدين قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، فقولوا اكيد في معنى اخر لنصرة الظالم، فقالوا فكيف نعرفه، مش هندخل كلام متناقض في عقولنا ونقول امنا، بس الكلام ده الصحابة عملوه في ايه لما يبقى فعلا الكلام ظاهره التعارض، او لما يبقى الكلام مصادم أو في ظاهره للعقل او الحس يبقى لازم يستفهمه، لكن مش ان هو يأمرهم الله بشيء فقولوا لما وما هي العلة ولو جعلنا هذا مكان هذا لكان احسن، لا ده كان يقولوا فيه سمعنا واطعنا، لكن مش هيقولوا سمعنا واطعنا، هم هيقولوا سمعنا واطعنا لكل شيء، بس مش هيقولوا طالما شايفينهم متناقضين حتى يشرح لهم وسلم ويبين لهم، لأن لا يمكن أن المسلم يكون في عقيدته أنه ينسب إلى الشرع هذه التناقضات. يبقى إذن الصحابة لا، لما لقوا شيء ممكن يستشكل عليهم أنه ده أن الشرع إن الأمرين متناقضين، لم يقبل هذين الأمرين حتى إيه حتى استفهم، حتى لم يقبلوا هذين الأمرين حتى استفهموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمثلة على ذلك كثير. أيضا ده الأمر أن الناس لم يسأل أبي رضي الله عنه كممتحنا أي آية في كتاب الله أعظم، فأبي رضي الله عنه بفقهه في معاني الإيمان والإيمان بضع 70 شعب على شرط لا إله إلا الله مضت أذى عن الطريق، وجد أن الآية اللي كلها عن الله عز وجل تبقى أعظم، دي أعلى حاجة لأنها في أعلى شعب الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، ولما يكون فيها يعني مزيد من هذا فهو قال آية الكرسي، امتحنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، يبقى بيمتحن فهمهما هم، ووجد أن فهمه رضي الله عنه يعني وافقه عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليهنك هذا العلم أبا المنذر. يبقى إذن القضية مش كما ليست كما يتوهم هؤلاء، الصحابة فقهوا دين الله تبارك وتعالى ويعني أيام فقه. ما لم يفسره الصحابة يبقى هم كانوا فاهمينه والتابعين كانوا فاهمينه وما حدش سألهم. فعشان كده هنرجع في التفسير الايه التابعين، لكن هم فاهموا دين الله تبارك وتعالى ونقلوه، واطمأن كل جيل الى ان الجيل اللي بعده اخذه وفاهمه على الوجه الصحيح. ويبقى هنا انا بيهمني جدا جدا اكتر مادة اكتر فرع من فروع الدين بيهمنا في تطبيق المنهج السلفي الاثري هو تفسير القرآن، وده اصل الكل ما بعده. حاضر حاضر. طيب وفضل قد ايه على المغرب؟ طيب نخلص المقدمة دي. طيب بس هو فضل النقل الإمام الشاطبي فقط، وبعد كده بيقول لنا أمثلة كتيرة على تفسير القرآن بالقرآن مبوبة على مثلا بيان المشترك، يكون عندي لفظ مشترك هو بيبقى دائر بالمعنيين متساويين، وفي آية تيجي آية تانية تبين إيه أن المرض هو أحد المعنيين، وهكذا مقسمه. هو تبويب كويس يعني، إن شاء الله نذكره يعني في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. لكن المرة دي خلينا إيه نخلص كلام الإمام الشاطبي. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله: وذلك أن السنة كما تبين توضح المجمل وتقيد المطلق وتخصص العموم. طبعا ده ما هو أكثر من التفسير، ده دخوله في التفسير مجاز باعتباره مصدر آخر من مصادر أدلة الأحكام. فيبقى عندي ال- ال- ال- ال- ال- الحكم جاء عاما في القرآن، ده مصدر، ثم جاء تخصيصه في الإيه في السنة. لكن أنا عندي اللي هو شرح الآية بلفظها العام، ده اللي احنا اتكلمنا عليه في ان انا عايز شرح النبي صلى الله عليه وسلم ثم شرح الصحابة ثم التابعين ثم ايه تابعين، ده كده مصدر. لكن ممكن يبقى في مجملات محتاجة بيان طبعا كتير، ده الاصل، الصلاة والزكاة والصوم والحج كل العبادات ديت محتاجة بيان. يبقى بنقول بيانها، ده مش تفسير بمعنى معنى منطوق الكلمة، وإنما بيان كيفية إيه الالتزام بهذه العبادة بيكون في الإيه في السنة. يبقى هنا الـ عندي التفسير بمعنى بيان معنى الآية نفسه، وفي ان هو ما يؤثر على فهمنا لها، مع انها هي كانت عامة، لكن عند التطبيق انا لسه الحكم مش هاخده من الآية دي وحدها، ممكن الاقي احاديث خصصت العام او قيدة المطلق او نحو ذلك. يقول وذلك ان السنة كما تبين، طبعا الكلام قبل كده كان بيشرح على دور السنة، دور التشريع للسنة، توضح المجمل وتقيد المطلق وتخصص العام، فتخرج كثيرا من الصيغ القرآنية عن ظاهر مفهومها في اللغة، لأن الظاهر العام أنه يشمل جميع أفراد جنسه. لا، وحنعمل كده ما لم يأتي مخصص، ما لم يأتي مخصص فين؟ في القرآن أو في السنة، مش في القرآن بس كما يدعي البعض. وعنقول مثلا ايه هنا عن يعني القرآن جاء بالمحرمات من النساء، والسنة زادت على هذا الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وايه وخالتها. القرآن جاء بالمحرمات في الذبائح، والشرع أفاد تحريم الايه الحمر الأهلية وهكذا، سيأتي أمثلة لهذا كله. يقول فتخرج كثيرا من الصيغ القرآنية عن ظاهر مفهومية في اللغة، وعلم بذلك أن بيان السنة هو مراد الله تعالى من تلك الصيغ. فإذا طرحت السنة، أي طرحت أي السنة واتبع ظاهر الصيغ بمجرد الهوى، صار صاحب هذا النظر ضالا في نظره هذا، جاهلا بالكتاب. ليه؟ الكتاب قال وما أتاكم رسوله فخذوه. الكتاب جاء بمجملات، أنا مستحيل يجي لي أمر مجمل ولو من مديري في العمل وما بحس عن بيانه. ولو قال لي يعني إيه مثلا، أنت لو بتكلم واحد مش محاسب تقول له اعمل لنا الميزانية، هيقول لا انا كده محتاج اتعلم يعني ايه ميزانية، مش كده؟ عمر ما حد كده يقول له طب خلاص بقى يعني هجيب ميزان اعمل مش عارف ايه. لا، هيبقى طالما انه شايف ان الامر ده ملزم له ويريد ان الا يلحقه ذم ولا عقاب، لازم هيقول وما الميزانية وكيف تعد واين اعرف هذا. مستحيل. فهنا اذا جت لنا، لو جت لنا اوامر مجملة في القرآن من غير ما يأتي معها أمره تعالى وما أتاكم رسوله فخذوه، كمان كان لازم أنت تدور الأوامر المجملة دي ألاقي شرحها إيه فين. كان القرآن جاءت في الأوامر المجملة ومعها إذا أردت أن تعرف بيان تلك المجملات فستجدها فين؟ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يعرض المعرض عن السنة ويقول أنا أخذت بالقرآن؟ ده يبقى هو خالف أول ما خالف الإيه القرآن. يقول صار صاحب هذا النظر اللي بيقول حيفهم القرآن لوحده ضالا في نظره هذا، يعني جاهلا بالكتاب، خابطا في عمياء لا يهتدي إلى الصواب فيها، إذ ليس للعقول من إدراك للمنافع والمضار في التصرفات الدنيوية إلا النذر اليسير، وهي في الأمور الأخروية أبعد عن الجملة والتفصيل. يبقى هذا كلام الإمام الشاطبي فيما هو مش مجرد بقى التفسير، ان احنا القضية الواحدة، قضية المحرمات من النساء، قضية الأطعمة، الذبائح، اي قضية احنا عشان نعرف حكم الله عز وجل فيها عايزين نعرف كل الخطاب الذي ورد إلينا فيها، وبعض هذا الخطاب في القرآن وبعضه في السنة، والقرآن بيّن هذا ووضح هذا، أنكم ستجدون تفسيرا وتوضيحا وخطابا آخر هو من جملة الوحي أيضا فارجعوا إليه. يبقى ده دور السنة عموما فيما في التفسير والتشريع. وهذا هذه الإضافات التشريعية الموجودة في السنة يعني يمكن أن تسمى تفسيرا مجازا يعني، لكن هي في الأصل هي مصدر آخر من مصادر التشريع، ومن ثم لا نستطيع أن نستنبط الحكم. احنا بقى عرفنا معاني الآية من غير معرفة معنى منطوق الآية، احنا بقى عرفناه ما كانش محتاج تفسير، لكن الحكم مش هناخده غير من مجموع الايه الاثنين. ومن ثم اذا كان المقصود من التفسير هو العمل، فهيبقى فعلا هنسمي هذه الاضافات التشريعية اللي بتأتي في السنة انها ايه تفسير للقرآن، سواء كانت تخصيص عام او تقييد مطلق او بيان لمجمل، كلها لا يعني في الجملة بالمعنى العام يمكن ان اسميها او ادرجها من ايه تفسير القرآن. طيب المرة القادمة إن شاء الله تعالى ممكن ناخد أمثلة عن تفسير القرآن بالقرآن، وهو ذكر أمثلة ومرتبها لنا تعالى. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.